يوم الجمعة 12 شهر شعبان العام للعام 40 معروفية الرابعة ولد تفضل. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اعلم رحمة الله أن التوحيد هو إقرار الله سبحانه بالعبادة، فهو دين الرسل الذي أرسله الله به عبادة إلى عباده. فأوله نوح عليه السلام أرسله الله إلى صوته لما غلوا الصالحين ودا وسواعا ويعوق ويعوق ونصرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا بداية شرحنا على هذا الكتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى. وهذا الإمام قد جدد الله به دينه في أواخر القرن الثاني عشر وبداية القرن الثالث عشر من الهجرة، وكان سببا في تطهير نجد وما حولها في جزيرة العرب مما حل فيها من البدع والشركيات والخرافات، خاصة بعدما تمكنت الطرق الصوفية في الدولة العثمانية والتي كان قد ضعف أمرها بسبب هذه الطرق وبسبب انتشار الفساد العقدي في أرجاء الدولة على خلاف ما يظن البعض، فكانت قد تخلخلت، ولذلك لم يصر لها كبير سلطان على جزيرة العرب، فصارت جزيرة العرب إمارات متفرقة لكل فرقة أمير أو لكل قبيلة رئيس، وكان يعادي بعضهم بعضا ويقاتل بعضهم بعضا أحيانا على الدنيا وعلى الرئاسة، حتى جاء الإمام محمد بن عبد الوهاب وتناصر وتعاقد وتعاضد مع الأمير محمد ابن سعود رحمه الله تعالى على توحيد هذه القبائل على توحيد الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجاهدوا كي يقيموا دولة الإسلام مرة أخرى التي كانت على الكتاب والسنة كما كان الأمر في عهد الخلافة الراشدة، حتى مكن الله لهم وتمكنوا من تطهير البلاد وتوحيد القبائل هذه على التوحيد والسنة وما كان عليه سلف الأمة. ثم كانت الدولة السعودية بمراحلها المعروفة إلى أن استقرت في طورها الثالث والأخير التي ما زالت عليه حتى الآن، نسأل أن يحفظها وأن يحفظ أمراءها وعلماءها. فثمرة هذه الدعوة المباركة كانت دولة عظيمة أعادت إلى الإسلام مجده الأول، كما شهد بهذا العدو والقريب، حتى بعض الذين كانوا يعرفون بشيء من الانحراف أو بشيء من حتى من الابتداع عرفوا قدر هذه الدولة ومجدوها وأثنوا عليها. انظروا إلى كلمات هؤلاء في نحو كتاب الشيخ ابن حجر آل بوطامي لقاضي المحكمة الشرعية في قطر في حق الإمام محمد بن عبد الوهاب وفي حق دعوته وغير ذلك من الكتب. فطه حسين نفسه الذي كان يدعو في أولى مراحله إلى أن نقتبس كل ما عند أوروبا وأن نعود إلى طريقتهم أو أن نترك ما كان عليه مجدنا أو أجدادنا من المجد في التمسك بالإسلام ونتمسك بما عليه الأوروبيون كما قال في كتاب مستقبل الثقافة في مصر. هو نفسه بعد ذلك اعترف بفضل هذه الدولة وأثنى عليها وعرف أنها طهرت البلاد من الشرك والخرافات والبدع والأهواء وجمعت كلمة المسلمين على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا مما أثر في طه حسين فكتب في آخر ما كتب كتابه الذي سموه مرآة الإسلام. وأنا لما اطلعت على هذا الكتاب ما توقعت أن يقول طه حسين مثل هذا الكلام، لأن عرف بشيء من العداء في أول أمره للسنة ولأهلها، بل كما هو معلوم أن طه حسين هو أول أو من الذين أشهروا مسألة الشعر الجاهلي أنه منحول وليس صحيحا، ومما كان له أثر بالغ على التنقص من لغة العرب، حيث ادعى أن هذه الأشعار التي هي القصائد السبعة المشهورة بالمعلقات أو المذهبات أنها لا تصح نسبتها وأنها منحولة، ومعلوم أن الشعر ديوان العرب، وأنه إذا لم يجد المفسر نصا في الكتاب والسنة يرجع إلى لغة العرب، أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وقد جرى على هذا على سنن المستشرقين الذين أرادوا الطعن في القرآن بالطعن في لغته وبإسقاط مرجعيتها. ولذلك يعني كان له كلام أيضا في القرآن يعني أنكر عليه وكفره بذلك عدد من علماء الأزهر. الشاهد أن طه حسين مر بمراحل وأطر، لعل هذا لا يحتاج إلى مزيد تمحيص وبحث، أنا متأثر بقيام دولة التوحيد في دورها الثالث والتي أقامها الإمام عبد الرحمن الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل رحمه الله تعالى، مؤسس الدولة الحديثة. فأثنى عليها وحمد صنيع ملكها. وفي كتابه مرآة الإسلام هذا وجدت له كلاما في جملته يعني يناصر منهج السلف ويدعو الناس إلى أن يعودوا إليه وأن يتركوا سواه. فلعل كما قلت أنه تأثر، ولكنه لم يتراجع تراجعا صريحا عن مقالاته السابقة في مسألة الشعر الجاهلي، وقد رد عليه عدد من العلماء، ولم يتراجع تراجعا صريحا عن بعض مقالاته التي فيها طعن في القرآن. نعم. الخلاصة أن الإمام محمد بن عبد الوهاب كانت دعوته مباركة، أقام الله به الدين في هذه البلاد بعد اضمحلال استمر قرونا، وجدد الله به التوحيد مرة أخرى، ونحن إلى وقتنا هذا نعيش في بركة هذه الدعوة التي بارك الله فيها وفي علمائها. ومن هذا الكتاب الذي نشرحه الآن بعد وفاة هذا الإمام بقرابة يعني 250 أو أكثر من السنوات، قد توفي الإمام محمد بن عبد الوهاب في العام السادس بعد المائتين، يعني مقاربة أقل من 250 سنة بعد وفاته. توفي في العام السادس بعد المائتين والألف من الهجرة رحمه الله. وقد صنف الإمام محمد بن عبد الوهاب عدة متون متدرجا فيها في بيان التوحيد والعقيدة، العقيدة الصحيحة. وكان من أوائل هذه المتون أو من يعني أصغرها حجما القواعد الأربع، وهذا يعتبر أخصر هذه المتون، حيث جعل أربع قواعد هي من قواعد التوحيد، ثم الأصول الثلاثة، ثم الأصول الثلاثة أكبر وفيها تفاصيل أكثر في بيان هذا الأمر، بيان التوحيد وبيان معنى الشرك وبيان بعض مسائل أصول الدين والمنهج، منهج الصحيح. وصنف الأصول الستة كذلك، وهذه كلها من باب الاصطلاح لتقريب العلم، يعني مسألة تحديد أو تعيين عدد معين، هذا من باب تقريب العلم. أن يقول الأصول أن يقول الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، الأصول الستة، هذا كله من باب تقريب العلم، ليس من باب أنه خسر أو يحصر أصول الدين في هذا الباب. هذه طريقة اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه. مثل النحو أن يقول ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، فهذا من باب، ليس من باب الحصر، من باب التقريب، أن هذه من أهم الأشياء التي من كانت عنده وجد حلاوة الإيمان. وكتاب كشف الشبهات يعتبر في مستوى أعلى، أي من جهة التفصيل أو من جهة المستوى العلمي في مخاطبة الناس، من الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة. ففيه سلك الإمام محمد بن عبد الوهاب طريقة جديدة تختلف عن الأصول الثلاثة وعن القواعد الأربعة، أنه بدأ يسرد الشبهات التي عند من وقع في الشرك من أهل نجد وغيرها، من الذين استغربوا هذه الدعوة، التي جدد فيها الإمام محمد الدعوة إلى التوحيد، فألفوا وصنفوا المصنفات، بعضهم صنف مصنفات لإثارة الشبهات على دعوة التوحيد، وبعض العامة تداولوا هذه الشبهات. فكأن الإمام محمد بن عبد الوهاب اختار أو انتقى أهم هذه الشبهات أو أشهرها أو أكثرها تداولا، وبدأ يجيب عنها في كشف الشبهات. فهذا الذي سوف يظهر لنا إن شاء الله تعالى من يعني شرحينا على هذا الكتاب. وقد بدأ المصنف كتابه بالبسملة كعادة المصنفين في الغالب، اقتداء بكتاب الله وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان صلى الله عليه وسلم يبدأ مكاتباته ومراسلاته بالبسملة، كما ثبت هذا في رسالته إلى هرقل عظيم الروم وإلى عظيم البحرين وإلى غيره وإلى عظيم بصرة، مراسلاته صلى الله عليه وسلم. وقد جمع محمد بن طولون الدمشقي مراسلات النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب مستقل. وأما الحديث الذي اشتهر أو الذي في الغالب يعني يذكره الشارحون في نحو هذا الموطن استدلالا يعني به على البسملة أو على البدء بالبسملة، لا يصح. وحديث كل أمر ذي بال نعم لا يبدأ في بسم الله أو أقطع. هذا حديث لا يصح من قطع. وفي لفظ لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد لله فيه اضطراب، في أيضا اضطراب في ألفاظه، فهو لا يصح سندا ولا متنا هذا الحديث. ولكن الحجة فيما ذكرت في كتاب الله وفيما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مراسلاته. والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، اختلف العلماء في الباء هنا هل هي للاستعانة أو غير ذلك، اختلفوا بين اللغويين يعني، لكم أشار إليه بعض الشراح. نعم يعني نعم مما أشار إلى هذا أو إلى معنى نعم البسملة هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه فقال الجار والمجرور أي بسم الله متعلق بفعل محذوف مؤخر مناسب للمقام تقديره بسم الله أكتب وقدرناه فعلا أن الأصل في العمل الأفعال وقدرناه مؤخرا لفائدتين، الأولى التبرك بالبداءة بسم الله، الثانية إفادة الحصر لأن تقديم المتعلق يفيد الحصر. وقدرناه مناسبا لأنه أدل على المراد. فلو قلنا مثلا هذا من يريد أن نقرأ كتابا بسم الله نبتدئ ما يدرى بماذا نبتدئ، لكن بسم الله نقرأ أدل على المراد. واسم الجلالة، وهذا الأولى أن يقال اسم بدل لفظ بدل كلمة لفظ، فيقال اسمه لأنه من أسماء الله، بل هو قد يكون الاسم الأعظم على قول البعض. وعجبت ممن يخرج اسم الجلالة من أسماء الله الحسنى، يقول ليس من أسماء الله اسم الجلالة لأنه عالم على الأسماء كلها كما قال، هذه الشبهة عندهم. نعم هو عالم على الأسماء، هو رأس الأسماء، كيف يكون لا يكون اسما؟ إذا كان هذا الاسم عالما على أسماء الله الحسنى كيف لا يكون اسما؟ عجيب هذا. فاسم الله أو اسم الجلالة الله هو من الألوهية، اختلف فيها لو مشتق أم جامد، الصواب أنه مشتق من الألوهية. أله يأله إلهة أي عبد يعبد عبادة والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله تعالى، والرحمن من المبالغة في الرحمة، وهو عام للمؤمنين والكافرين. قل ادعوا الله الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. وأما الرحيم فهو خاص برحمته بالمؤمنين. هذا الفرق بينهما بين الرحمن والرحيم. والاستحباب في البدء بالبسملة إنه عام في الأمور الشريفة خاصة، ولكن ليس في كل موطن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه في بعض المواطن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بسم الله فقط دون الرحمن الرحيم. ففي بدء الطعام كما في الصحيحين أنه أمر الغلام بقوله سم الله وكل بيمينك، فكان يقول بسم الله فقط. فالذي اعتاده العامة أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم عند بداية الطعام هذا خطأ، ثم تقول بسم الله فقط. وكذلك في الوضوء تقول بسم الله فقط وكذلك عند دخول الخلاء تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أما زيادة الرحمن الرحيم فهذه تقف في مواطن أخرى مثل هذا بداية الكتب، بداية الرسائل، يعني بداية المخاطبات نحو ذلك. ثم قال اعلم رحمك الله أن التوحيد وإفراد الله بالعبادة. إفراد الله سبحانه بالعبادة كما قال الإمام محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في شرحه، قال اعلم، هذه الكلمة يأتي بها المتكلم لقصد التفهم لما بعدها، فاجمع قواك وحواسك وكن متفهما لما يلقى إليك بعدها. فكان كلمة تنبيه بأهمية ما سوف يذكر، وهذا أسلوب فصيح من أساليب الخطاب. لأن رحمك الله هذا دعاء من باب ترغيب القارئ وتأليف قلبه حتى يقبل ويفهم الكلام الذي يأتي، وأسلوب ترغيب أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. التوحيد من وحد يوحد توحيدا، والتوحيد بخلاف الوحدة التي عليها ولاة الصوفية، لأن ولاة الصوفية جعلوا التوحيد هو الوحدة المطلقة للوجود، كما قال قائلهم انشلني من من التوحيد أو من مستنقع التوحيد وأغرقني في بحار الوحدة، يدعو ربه بذلك. ما معنى الوحدة؟ أنهم يعتقدون أن الوجود كله وحدة واحدة لا فرق بين العابد والمعبود، بل الوجود كله هو الله. وهذا الذي دعا إليه ابن عربي الطائي الحاتمي الملحد، وابن سبعين، وابن الفارض، ونحوهم من أئمة الوجودية والحلولية الذين جعلوا التوحيد هو الوحدة، أو جعلوا الوحدة وحدة الوجود هي أعلى مقام وأعلى ما دعا إليه الرسل، فحرفوا التوحيد وأضلوا الناس إنما رحم الله. ولذلك التوحيد لما هو توحيد الرب الإله، أن تعتقد وحدانيته في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسمائه وصفاته، هذا هو التوحيد. هذا هو التوحيد. ودين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، يعني الرسل جميعا دينهم التوحيد، كلهم دعوا إلى لا إله إلا الله، ولكن دعوا إلى لا إله إلا الله بإفراد الإله بالعبادة، أي إله الحق، ليس الإله الباطل. لأنه من أعجب العجب ما كنت وقفت عليه من هذا المسلسل الذي كان يعرض قديما في مصر في شهر رمضان، والذين أطلقوا عليه لا إله إلا الله يعرضون نماذج من دعوة الرسل إلى لا إله إلا الله، بغض النظر عن حرمة التمثيل. لكن الذي يعنيني موت الشاهد أنهم جعلوا من ضمن هذه النماذج، من أول هذه النماذج، دعوة أحد الوثنيين من أمراء مصر قديما، من أمراء الفراعنة، قالوا أخناتون، أحسنت، كان يدعو إلى التوحيد. لكن من إلى توحيد من؟ يعني من هو الإله الذي يدعو إلى وحدانيته؟ قرص الشمس. فجعل قرص الشمس هو الإله الواحد. نعم، كان يدعو إلى توحيد الآلهة، يعني لأن المصريين القدماء كان عندهم آلهة متعددة، ودعا إلى نبز الآلهة وجعل الإله إلها واحدا. لكن من هو الإله الذي جعله إلها؟ الشمس، قرص الشمس. هل هذا توحيد؟ هذا ليس توحيدا، هذا لأن الإله باطل الذي دعا إلى توحيده. لكن التوحيد هو أن تجعل الإله الحق إلها واحدا، والرب سبحانه مستحق للعبادة. هذا معنى التوحيد الذي عليه الرسل جميعا، لا إله إلا الله. فدين الرسل الذين أرسلهم الله به لعباده. وإحنا هذا لم يكن رسولا ولم يكن نبيا حتى يدخل في جملة من دعا إلى لا إله إلا الله. نعم. فأوله نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. نوح أول رسول إلى أهل الأرض بعد أن طرأ الشرك عليهم. لذلك في حديث الشفاعة الطويل حديث الشفاعة الطويل يأتي أهل الأرض، أهل المقام، مقام يوم القيامة، إلى نوح عليه السلام يستشفعون به، يقولون أنت نوح أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. فآدم عليه السلام كان نبيا مكلما، لم يكن رسولا. نعم، لأن آدم نزل الأرض وليس فيها شرك، وظل آدم مع ذريته من بنيه، من بني آدم، ممن كانوا بعده إلى زمن نوح، لم يكن عندهم شرك، ظلوا 10 قرون كما صح في الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صحه الشيخ الألباني وجاء موقوفا على ابن عباس، ظلوا 10 قرون على الإسلام، ما عندهم شرك، على التوحيد، حتى أتى الشيطان إلى قوم نوح كما في أثر ابن عباس، وأوحى إليهم بعد أن هلك من هلك ممن كانوا يعظمون، ممن جاءت تسميتهم في سورة نوح، ود ويغوث ويعوق ونصر وسواع، وقال لهم إن آباءكم كانوا يقدسون ويعظمون هؤلاء، فانصبوا إلى مجالسهم التي كانوا ينصبون فيها، التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، فانصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا. النصب معروف، فلم تعبد في أول الأمر. فلما نسي العلم أو تنسخ العلم عبدت، فأرسل الله نوحا إلى قومه كي ينهاهم عن هذا الشرك وكي يذكرهم بالتوحيد الذي كان عليه آدم ومن جاء بعده إلى زمن نوح. فهذه بداية رسالات الرسل. من أراد أن يكتب التاريخ هذا التاريخ الصحيح. لذلك تجد أن دعاة الخرافات والشرك وعبادة القبور عبادة الأموات لا يتعرضون لمثل هذا، لا يتعرضون لحقيقة الشرك الذي كان عليه قوم نوح، لأنه يهدم باطلهم. ويظهر خداعهم لعامة المسلمين حيث زينوا لهم الشرك في صورة محبة الصالحين التي كان عليه قوم نوح. لعل هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا وأن يسلمنا أن يسلمنا من الشرك الصغير وكبير. طيب. أعتذر إليكم عن إجابة الأسئلة لأن والله يعني أصابني التعب. صلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم.